يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة في ذكر فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث بدأ رحمه الله بذكر فضائل الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، ثم أتبعهم بذكر فضائل آل البيت، فذكر فضائل فاطمة رضي الله تعالى عنها، ثم من بعدها ابنيها الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم، وانتهينا إلى هذا الباب الذي ترجم له بقوله باب في الحسن والحسين رضي الله عنهما، بعد أن ذكر فضل كل واحد منهما، ذكر ما يتناول ويشمل فضلهما معا. قال رحمه الله في الحسن والحسين رضي الله عنهما: من أحبهما فللرسول صلى الله عليه وسلم يحب، ومن أبغضهما فللرسول صلى الله عليه وسلم يبغض. يعني إن محبتهما وبغضهما منوطان بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وبغضه، لأنهما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، ولأن محبتهما إنما هي تنطلق وتنبثق من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بغضهما إنما هو من بغض النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل الإيمان يحبون الحسن والحسين رضي الله عنهما، وأهل النفاق يمقتون الحسن والحسين رضي الله عنهما، لأن النفاق يحملهما على هذه الكراهية. ثم ساق رحمه الله من الأحاديث والآثار التي تؤكد المعنى الذي عنون له، فقال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا محمد بن عبيد الهمداني قال حدثنا محمد بن عبيد الهمذاني قال حدثنا سيف بن محمد عن سفيان الثوري رحمه الله عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: حسن وحسين، من أبغضهما فقد أبغضني. فهذا الحديث فيه نص على أن بغضهما من بغض النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا الحديث ضعيفا من حيث إسناده، لكنه معناه صحيح. ولذلك المحقق جزاه الله خيرا بين درجته من حيث القبول والضعف، فقال إن هذا الحديث إسناده ضعيف جدا، وذلك لأن من رواته من اتهم بالكذب. وقد مر بنا أن الحديث إذا كان في رواته ضعيف أو متروك أو مطروح فإن هذا يؤثر على صحة الحديث، وإن كان هناك ما يعضده، إلا أن أهل العلم يستغنون عن هذا الحديث ويستغنون عن الاستدلال به لشدة الضعف. والإمام الآجري رحمه الله كما سبق قلنا مرارا إنه أحيانا يورد الأحاديث الضعيفة في كتابه، ويهدف من إيراد هذه الأحاديث أن أهل العلم رووها، لكن هو ساقها بأسانيدها، وعلى طالب العلم أن يفتش عن السند، لأن هذه سنة أهل العلم في ذلك الوقت الذين لم يفردوا الصحيح بالتأليف، يريدون ما صح وما لم يصح وفق القاعدة المشهورة: من أسند فقد أحال، ومن أرسل فقد تكفل. وحيث إنهم يريدون السند فهم لا يعتبرون مسؤولين عن الاستدلال أو الاحتجاج به. وهذا الحديث فيه أن من أبغض الحسن والحسين فإن هذا إنما هو من آثار بغضه للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن محبتهما تستلزم، أو محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي أن يحب أبناءه، وأهم أبنائه وأشهر أبنائه الحسن والحسين، فإن أبغضهما فإنما يكون ذلك من آثار النفاق، أجارنا الله وإياكم من النفاق. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال قال حدثنا سلمة بن شبيب قال قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم العدني عن سفيان الثوري عن سالم قال سمعت أبا حازم يقول سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول، يعني في حق الحسن والحسين: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني، يعني الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث علق عليه المحقق بقوله إن إسناده صحيح، وهو شاهد للرواية الأولى التي حكم بضعف إسنادها، لكن لما كان فيها الضعف شديدا، ولما كان في إسنادها ممن اتهم بالكذب، لم تصلح أن تعتضد بهذه الرواية الصحيحة. علق المحقق على هذه الرواية بأن إسنادها صحيح، وذكر فيها عددا من الرواة الذين حكم بصدقهم وبوثوقهم، ثم قال: وإن هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، ورواه أيضا في كتابه فضائل الصحابة، وأخرجه الإمام النسائي في كتابه فضائل الصحابة، وأخرجه الإمام الطبراني في كتابه المعجم الكبير، والحاكم رواه في كتابه المستدرك على الصحيح أو على الصحيحين، وكذا رواه ابن حبان وأبو يعلى والبزار، يعني في مسنده، أبو يعلى في مسنده والبزار في مسنده. فالحديث إذن موجود مدون في أصول السنة وفي كتب الحديث وأصولها. وقوله من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني، لأن حبهما وبغضهما إنما هو لارتباطهما بالنبي عليه الصلاة والسلام، من حيث إنهم أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المحبة والبغضاء هي ناشئة من محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بغضه. فالمؤمنون يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبون كل ما يرتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هم يحبون الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. والمنافقون لما كانوا يبغضون النبي عليه الصلاة والسلام وكل ما يرتبط بالنبي عليه الصلاة والسلام، فبغضهم يسري إلى الحسن والحسين. فكأن محبة الحسن والحسين من علامات الإيمان، وبغض الحسن والحسين من علامات النفاق. ثم قال رحمه الله، نعم، ما نسامي، نحن معروف أن من علامات الإيمان أن يحب الإنسان المؤمنين، وأن يحب أولاد أو أبناء أو ذوي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن الله تعالى يعني حث على ذلك، قل لا أسألكم عليه، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فإن من علامات الإيمان أن يحب الناس آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن الله تعالى يعني خصهم بحكم، وهذا الحكم باق مستمر. فنحن لا نعطيهم من الزكاة، وإنما نعطيهم من غير الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما منعهم من أن يأخذوا من الزكاة لأنها أوساخ الناس، حتى لا يكونوا في موقف فيه ذلة. ولذلك إن رأينا من ينتمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من نسله ومن أولاده، فإننا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمحبته وبالتقرب إليه بإعطائه من خالص المال لا من الزكاة، محبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر وإن كان يعني جاء النص في الحسن والحسين، لكنه يستمر في آلهما وفي أولادهما إلى يوم القيامة. فإذا عرفنا أن هذا من أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، ممن ينتمي إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نبدي ونظهر محبته، وأن محبتنا له هي حقيقة من علامات الإيمان، لأنه من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن بدت لنا أو منا كراهية له، فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه، ما الموجب لهذه الكراهة؟ لكن لو بدا منهم يعني من الواحد منهم ما يستوجب الكراهية أو ما يستوجب البغضة أو ما يستوجب يعني المعاتبة، فهذا لأسباب خارجة عن كونه من أولاد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إذا وجد من هؤلاء أو من ينتسب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عرف بالفسق وعرف بشيء من المخالفة والمعصية، وكانت كراهيتنا له بسبب المعصية وبسبب الفسق، فهذا لا أثر له، يعني لا يؤثر في الإيمان، لأن محبتنا له وكراهيتنا له إنما قائمة على نتيجة الأعمال التي صدرت منه، أما أننا نكرهه لمجرد أنه من أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي يعني يكشف لنا عن حقيقة الإيمان أو عن حقيقة النفاق، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا حجاج بن نصير قال حدثنا مرة بن خالد عن أبي رجاء قال: لا تسبوا أهل هذا البيت، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جارا لي من بلهجيم حين قتل الحسين رضي الله تعالى عنه قال: انظروا إلى هذا الفاعل، يعني إنه شتم الحسين، قال: فرماه الله عز وجل بكوكبين من السماء فطمس بصره. ومعنى طمس بصره يعني أصيب بالعمى. وهذا الخبر علق عليه الإمام الأجري بأن إسناده ضعيف، لكن ما يحمله من معنى وهو النهي عن سب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا شك إنه أمر مما جاءت به الشريعة الإسلامية. أما أنه يؤاخذ ويعاقب على ذلك عقوبة فورية أو أن تظهر في ذلك كرامة أو أن يظهر في ذلك أثر، فهذا أمر يعني لا يستبعد، ولكننا لا نربط يعني ما قد يقع من أمور نتيجة كلام تكلم فيه إنسان أو نحو ذلك نربط هذا الأمر بهذه الحادثة ونعتبرها جزاء فوريا، لأن الله سبحانه وتعالى يعني لا شك أنه أمرنا بمحبة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ونهانا عن أن نتنقصهم أو نحتقرهم أو ننزل من شأنهم، لكن لا يترتب على ذلك أنه لو وقع لا بد أن تقع العقوبة، بل الأمر موكول إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عاقبهم، ولا يستبعد أن يظهر العقوبة من أجل أن يتعظ الناس ويجتنبوا ويبتعدوا. وأحيانا ربما الله سبحانه وتعالى يرجئ هذا الجزاء إلى يوم القيامة يحاسب به العبد إذا لم يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يسأل يقول: سؤال: هل اطلب العلم من المهدي إلى اللحدي؟ اطلب العلم ولو في الصين. قال: حديثان على حسب علمي، أن الثاني من قول عمرو بن العاص رضي الله عنه. طيب، ما دمت قد أجبت، يعني ما أعرف أنا إيش الغرض من السؤال. يقول: اطلب العلم، هل حديث اطلب العلم من المهدي إلى اللحدي؟ هذا حديث مشهور يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما رواية اطلب العلم ولو في الصين أو اطلب العلم ولو في الصين فهذا مشهور، لكن لا يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من قول أهل العلم، قالوا لأن الصين يعني لم تكن معروفة في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما عرفت فيما بعد وضربت لبعد المسافة، والمعنى حق، يعني إنه مطلوب منا أن نبحث عن العلم أينما كان لنصل إليه. هذا. وقد جاءت أحاديث تحث على طلب العلم منها، بل جاءت آيات تحث على طلب العلم كما في قوله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكما جاء في قوله: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فهذه أحاديث ثبتت تحث على طلب العلم، وهي أحاديث عامة، وما جاء من هذه الروايات من طلب العلم من المهدي إلى اللحد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا: وقل ربي زدني علما. فما دمت على قيد الحياة مطلوب منك أن تزداد علما، وهذه المعاني التي حملتها هذه الأحاديث معاني صحيحة، لكن أهل العلم يتوقفون في الحكم على الحديث بالصحة أو بالضعف بسبب ما يتضمنه من إيه؟ ما يتضمنه من صحة الإسناد. الله أعلم. ثم حكى لنا الإمام النووي الإمام الآجري رحمه الله حكاية أخرى، يعني فيما هو متداول بين الناس، وهي ليست بمستبعدة، لكن كما قلت لا يمكن أو لا نستطيع أن نقطع بأن هذا جزاء من نال من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الواقع بعض الكفار في أيام النبي صلى الله عليه وسلم نالوا من النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من اتهمه بالكذب، ومنهم من قال انه مجنون، ومنهم ومنهم، ومع ذلك لم يصابوا. ولا يلزم ان يعني من يصاب ويبتلى ببلوى ان تكون نتيجة النيل، وان كان النيل محرما، وانما هي امثلة ضربت واشياء قد تكون يعني صادفت واقعا. قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا الخليل بن بحر أبو معاذ قال قال حدثنا حجاج بن نصير قال قال حدثنا قرة يعني ابن خالد. هكذا هنا قرة، وفي الرواية السابقة كان جاء ايش؟ مرة ابن خالد. قال عن ابي رجاء قال: لا تسبوا اهل هذا البيت، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان جارا لنا او جارا لي من بلهجيم او من بلهجيم حين قتل الحسين رضي الله عنه قال: ألم تروا إلى هذا الكذا إلى هذا الكذا ابن الكذا، يعني أنه نال منه يعني الحسين، فرماه الله بكوكبين من السماء فعمي بصره. أورد المصنف هذا الخبر من طريقين: الطريق الأول من طريق أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد، والطريق الثاني من طريق أبو بكر بن أبي داود، والحديث مداره على حجاج بن نصير، والراوي عن حجاج بن نصير في الرواية الأولى محمد بن يحيى الأزدي، وفي الرواية الثانية الخليل بن بحر أبو معاذ، لكن حكم على السندين بالضعف، بل الضعف الشديد، لأن المدار على حجاج بن نصير، وحجاج بن نصير تكلم فيه كلاما شديدا، قال كان يقبل التلقين، يعني يقال له قل كذا فيقول كذا، ويسمع الخبر دون أن يتثبت فيرويه، لذلك حكم على هذا الحديث بالضعف. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن أبي عوف البزوة البزوري قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن أبي عوف البزوري قال حدثنا أبو معمر القطيعي قال حدثنا جرير عن الأعمش قال بلغني أن رجلا أحدث على قبر الحسين. ومعنى أحدث يعني بالة. وإن كان هذا قد فعله يعني متعمدا فلا شك إنه آثم وإثمه عظيم، لأنه نهينا عن أن نمتهن قبور المسلمين، فلا يجوز لنا أن ندوس على القبر، ولا يجوز لنا أن نجلس على القبر، ولا يجوز لنا أن نحدث على القبر. فإن فعل هذا الإنسان هذا الفعل وهو متعمد لا شك أنه يأثم، وإثمه عظيم يشمل كل قبر مهما كان صاحبه. فإن فعل ذلك يريد به الإساءة إلى الحسين رضي الله عنه فلا شك أن هذا ذنبه أعظم، وأن في هذا امتهان وإساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن الذي حمله إلى ذلك إنما هو بغضاء وكراهية النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا من موجبات النفاق وعلامة من علامات النفاق، وأنه إذا فعل ذلك مستحلا قد يخرج عن الملة، لأنه استحل ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال بلغني أن رجلا، لكن كما رأينا هنا أن الحديث مبني على البلاغ، والبلاغ فيه دلالة على أن الرواية منقطعة. أن رجلا أحدث على قبر الحسين رضي الله عنه، حسين بن علي رضي الله عنه، فسلط الله تبارك وتعالى على أهل ذلك البيت الجنون والجذام والبرص وكل داء وبلاء. وهذا الحديث أيضا قد يكون فيه شيء من المبالغة، والسبب في ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يجازي أهل البيت بسبب ما يرتكبه سفيه فيهم، والله يقول ألا تزر وازرة وزر أخرى، إلا إذا كان أهل هذا البيت كلهم يرون هذا الرأي ويدينون هذا الدين. لكن إذا وقع الفساد والأذى من شخص فإنه هو الذي يتحمل مسؤوليته، والله سبحانه وتعالى يعذبه ويؤاخذه. أما أن يعني يتعدى إثمه ويتعدى عذابه إلى الآخرين إن لم يكونوا موافقين له فهذا هو الذي لم تجري به سنة الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث وإن كان المحقق جزاه الله خير حكم على إسناده بأنه صحيح إلى الأعمش، يعني أن الرواة من البزوري إلى الإمام الأعمش لو سليمان بن مهران التيمي، الرواة معروفون وموثوق بهم، لكن لا ننسى أن هذا الإسناد يعني فيه قول الأعمش بلغني، ولم يسم لنا الأعمش من الذي أخبره بذلك، فمن هنا قد يعني يتأثر الخبر. نعم، الجذام نوع من المرض يأكل الأطراف، يصيب الإنسان في يديه وفي قدميه وفي الأطراف مثل الشفتين، فتصاب برطوبة وبآلام تأكل هذه الأطراف، اليدين الرجلين أطراف الشفتين، الجفون، جفون العينين، كلها يعني تكون تصاب برطوبة وتتحلل. و وهي من الأمراض المعدية، من الأمراض المعدية، وهي موجودة منتشرة خاصة في بعض يعني البلدان، وهي من آثار كما يقولون من سوء التغذية، بسبب سوء التغذية وبسبب عدم النظافة أيضا. فهو ضرب من ضروب الأمراض يعدي مثل البرص، لكنه أسوأ من البرص، لأن البرص ينال الجلد، أما هذا فينال أطراف اليدين والرجلين، يصيب أصابع اليدين حتى إنها تتساقط، وكذلك أصابع الرجلين، ويصيب أيضا أطراف الجسد. قال أبو معمر: وأهل ذلك كانوا، يعني وأن أهل هذا البيت يعني استوجبوا هذا البلاء بسبب ما وقع من هذا الشخص. يقول هنا سؤال: إن بلغ أمير المؤمنين بأن شخصا يسب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل عليه أن يعاقب هذا الشخص، وما هي العقوبة؟ الجواب: لا شك إنه إذا بلغ الإمام والحاكم المسلم أن شخصا ينال ويشتم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكونهم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أن هذا علامة من علامات النفاق، فعليه أن يؤدبه وعليه أن يؤاخذه. والأدب والمؤاخذة يعني تتوافق وتتناسب مع السبب، فإن كان يشتمهم وينال منهم لأنهم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه يكره النبي عليه الصلاة والسلام، فقد تصل عقوبته إلى القتل، لأنه من المعلوم أن من يسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا يخرج عن الملة، يكفر، وإذا كفر استوجب القتل. بل إن أهل العلم يذهبون إلى أن من يستنقص النبي عليه الصلاة والسلام يستوجب القتل، وأنه لا توبة له، يعني حتى وإن أظهر التوبة. واستدلوا على ذلك بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من أنه أهدر دم كعب بن الأشرف لما نال من النبي عليه الصلاة والسلام ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بعض أصحاب النبي استأذنوه في قتله فأذن لهم. وبالحقيقة إن من أفضل ما كتب في هذا الموضوع كتاب ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين فيه أحكام من ينال من النبي عليه الصلاة والسلام ومن ينال من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذا كان هذا النيل لا موجب له إلا كونهم أصحاب أكونهم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو وقع من بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيء تعدوا فيه على غيرهم، فإن ما يقع منهم يؤاخذون عليه أيضا. بل إن من أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن يكون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فعليه من التبعة، وعليه من يعني الواجب أكثر من غيره، لأنه ما دام الله سبحانه وتعالى قد شرفه وأكرمه وكان من هذا النسل المبارك، عليه أن يعرف أنه في نعمة، وعليه أن يشكر هذه النعمة وأن يبذل الجهد في أن يحافظ على هذه النعمة، لأن الانتساب إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام ليس مجرد شرف أو مجرد يعني شيء يراه الإنسان ويتعالى به على الآخرين، لا، بل هو واجب عليه تبع فيه أن يدرك أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحس بأن عليه واجب أن يحفظ شرف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظ مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظ حق النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتساهل ولا يتهاون، وهو ليس محل تشريف كما أنه محل تكليف. فإن بدأ منه ما يسيء النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أن هذا إثمه أعظم من غيره، ولذلك كان الانتساب إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام يعني فيه تكليف وتبع أكثر من غيرهم. فلا يجوز ولا ينبغي لمن أكرمه الله سبحانه وتعالى وشرفه بأن انتسب إلى هذا البيت وأصبح يعني من المسلمين ذوي الخصوصية، أن يفرط في هذه الخصوصية وأن يتسبب في أن ينال الناس من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن جرمه أعظم وأن تعديه أعظم وأن تفريطه فيه تبعة عظيمة. فكما أنه يجب على الناس أن يحترموه وأن يوقروه وأن يعظموه لتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك يجب عليه هو أن يحافظ على هذا النسب الذي شرفه الله تعالى به، وإلا يعني إذا لم يحترم هذا النسب فإنه يعني تكون عقوبته أشد. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: تبت يدا أبي لهب وتب. ومن أبو لهب؟ هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، من هذه الأسرة المباركة، من هذه الأسرة الكريمة التي كرمها الله وشرفها وجعل لها حقوق على كل مسلم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. لكنه عندما عصى، ولكنه عندما كفر، كان من أشد الناس مقتا، واستوجب هذه العقوبة وأصبحت قرآنا يتلى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، إلى آخر السورة. سورة كاملة نزلت فيه. ولهذا المسألة ليست أن يفتخر الإنسان بأنه من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لا شك أن من أكرم ومن أحسن التصرف ومن قدر هذا الموقف فإن قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم تكسبه درجة ومكانة ومنزلة بين المسلمين. أما أنه يتخذ هذه المكانة ليفخر بها على الناس ويستخف بالناس ويؤذي الناس وينال من الناس ويريد من الناس أن لا ينالوا منه، هذا أمر يعني لا يتوافق مع الحق ولا يتناسب مع الحق. ثانيا، من هم آل بيت الرسول؟ آل البيت أما آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، وهم الذين تحرم عليهم الصدقة، لا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة، ويجب عليهم أن يستعفوا، وإذا أعطاهم إنسان من زكاته وقال له خذ هذا من الزكاة يجب أن يمتنع ولا يقبل ويترفع ويتشرف ويقول لا أنا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والله حرم علينا الصدقة. أما أنه يبرر لنفسه ويأخذ أموال من الناس ويأكل الصدقات، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. الحسن مرة وهو طفل صغير جاء بتمر من تمر الصدقة فأخذ حبة ليأكلها، فأخرجها النبي من فمه وقال له كخ كخ، يعني يقززه من أن يأكلها، وبين أنها من أوساخ الناس وأن الصدقة لا تحل له. والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة كان مما أراد أن يختبره به بعض من يعرف خصائصه كعبد الله بن سلام رضي الله عنه، جاءه أول يوم بطبق فيه تمر وقال يا محمد هذه صدقة، ووضعت بين يديه صلى الله عليه وسلم فأذن لأصحابه أن يأكلوا، قال كلوا ولم يأكل، ولما سألوا قال لا نحن لا نأكل الصدقة. ثم جاءه باليوم الثاني بطبق فيه تمر وقال هذه هدية، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منها وقال لأصحابه كلوا، فلم يقل لهم هذه هدية خاصة هذه لآل البيت ما نعطيكم منها، لا، وإنما أمرهم أن يأكلوا كما يفعل بعض الناس يدعي أنه من آل البيت وأنه يأخذ الخصائص بدعوى أنه من آل البيت، هذا ما ينبغي أيضا. الشاهد أن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام هم بنو هاشم وبنو المطلب. وأما قوله وهل أزواجه رضوان الله عليهم، أزواجه من أهل بيته، وهناك فرق بين آل البيت الذين هم يتشرفون بالنسب، النبي عليه الصلاة والسلام نسبه هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، فكل أبناء هاشم من آل البيت. هاشم بن عبد مناف من أبناء عبد مناف بن المطلب، النبي صلى الله عليه وسلم ألحقهم بهذا الشرف، ذلك لأنهم ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وفي الإسلام، ولما فرضت قريش الحصار على بني هاشم شاركهم في ذلك بنو المطلب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم هذه الميزة وعوملوا معاملة بني هاشم، وكانوا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرم عليهم الصدقة، بل إن الصدقة لم تحرم عليهم فقط، حتى إنها حرمت على مواليهم، ومعنى مواليهم يعني أرقاءهم ومعاتيقهم الذين أعتقوا منهم والذين أصبحوا أرقاء لهم يعني عبيدا لهم، حتى عبيدهم ومواليهم أيضا تحرم عليهم الصدقة، لأن مولى القوم منهم، فهؤلاء لما انتسبوا إليهم جرى عليهم ما جرى على هؤلاء السادة. وأما زوجات النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله سبحانه وتعالى جعلهم من أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ومن هنا الله سبحانه وتعالى أكرم هؤلاء النسوة بما لم يكرم به غيره، حيث قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. والخصوصية التي أعطيت للزوجات إيش هي؟ وأزواجه أمهاتهم. ولهذا حرم زوجات النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة، لا أحد يتزوج زوجة النبي عليه الصلاة والسلام بعدها. وهذه أيضا مما أكرم الله به هؤلاء الزوجات، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال واتلوا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، كل هذا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فزوجاته وإن لم يكن من آل البيت، بمعنى أنه يحرم عليهم الصدقة ونحوها، إلا أن الله أكرمهم وشرفهم ما شرفهم. يقول ما صحة الحديث الذي يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ الحديث صحيح، لأن الجذام من الأمراض التي تنتقل بالعدوى بإذن الله. وعمر رضي الله تعالى عنه وهو يعلم هذا الحديث لكنه أكل مع مجذوم، وقال نفر من قدر الله إلى قدر الله. والأصل أن الإنسان يعني حسب ما يظهر فيه من قوة ومن ضعف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، يعني إن الأمراض لا تنتقل بطبيعتها. الله سبحانه وتعالى أودع في الناس ما نسميه اليوم بلغة الطب الحصانة. فبعض الناس قد تكون فيه مناعة، ولذلك إن مرت به أو وقعت عليه الجرثومة لا يتأثر. الله سبحانه وتعالى يبطل مفعولها بما فيه من إيه؟ من مناعة. ولذلك نجد الذين يشتغلون مع المرضى يمرضونهم أو يعالجونهم، منهم من يكرمه الله بالمناعة والحصانة فيتعامل مع المرضى ولا يصاب بشيء، ومنهم من يصاب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأننا إذا كنا في بلد وانتشر فيه مرض من الأمراض المعدية، قال إذا كنتم في البلد لا تخرجوا منها، وإذا كنتم خارج البلد لا تدخلوا إليها، حتى لا يعني يربط الناس إصابتهم بالأمراض بالأمور الدنيوية وبالمسائل المادية. واليوم الطب اكتشف ما يسمى بالمناعة وبالأمصال، لذلك إذا نزل مرض في بلد مثل الكوليرا أو الجدري أو غيرها من الأمراض المعدية، ما الذي يحدث؟ يستخدم الناس الأمصال، يطعمون فالشخص الذي عنده شيء من المناعة، هذا المصل هو عبارة عن جراثيم هذا المرض لكن مخففة، مخففة التأثير، فبفضل من الله وبلطف من الله وبتوفيق من الله، إذا ما أدخلت هذه الجرثومة المخففة التأثير في الجسد، الجسد يجتمع ما فيه من مقومات ومن مناعة تدفع هذه الجرثومة وتتخلص منها، تقتلها، فيكتسب الجسم بإذن الله مناعة لا يصاب بهذا المرض. أما من لم تكن عنده هذه المناعة فيصاب لكن بنسبة خفيفة، فيكتسب أيضا مناعة، وهذا من توفيق الله أن هيأ للناس أن عرفوا. لكن قبل أن يعرف الناس هذا النوع من العلاج، النبي صلى الله عليه وسلم وضع للناس علاج الوقاية، قال إذا نزل الطاعون ببلد وأنتم فيه لا تخرجوا منه، وإذا كنتم خارج عنه لا تدخلوا، وهذا ما قاله صلى الله عليه وسلم، لا عدوى أي تنتقل بنفسها، وإنما هي بأمر الله، إذا قدر الله على إنسان أن يصاب فإنه سيصاب، بل ربما يكون هو المصاب الأول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بعض الذين يشاهدون هذه الأمراض، يقول له يا رسول الله أنا عندي إبل، فجأة يصاب واحد فيها بالجرب أو يصاب بمرض من أمراض الحيوانات، ثم ينتشر هذا المرض في سائر الحيوانات، أليس هذا من العدوى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن فمن الذي أعدى الأول؟ سلمنا أن هذه عدوى، لكن من الذي أعدى الأول؟ لا شك أن الذي أعدى الأول هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي كتب عليه. ولذلك قال من باب الوقاية لا يورد ممرض على مصح ولا مصح على ممرض، يعني إذا كان عندك إبل أو غنم، وكانت هذه الإبل والغنم في الغالب تجتمع عند الماء، عند الآبار التي تشرب منها، فإذا علمت أن غيرك عنده إبل أو غنم فيها مرض، احبس غنمك ولا تخالطها بغنمي، حتى لا يبقى في نفسك أن الذي أمرضها هي أغنام الشخص الفلاني، فأنت لا توردها على غنمه ولا هو يورد غنمه على إيه؟ على غنمك. لا يورد مصح على ممرض ولا ممرض على مصح، يعني إذا استخدموا الوقاية وتجنبوا. وهكذا الإنسان إذا كنت أصاب إنسان مرض وهذا المرض من شأنه أن يعدي، فأنت مخير، لست ملزم بأن تذهب إليه أو تخالطه، لكن لو فعلت ذلك وأنت متيقن بأنه لا يصيبك إلا ما كتب الله لك، فهذا معنى كما قال فمن الذي أعدى الأول. ولهذا لا عدوى أي مؤثرة بنفسها، ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد، خصوصا إذا كانت نفسك، يعني الإنسان أحيانا قد يكون في نفسه شيء من الضعف وشيء من الخوف، ففي هذه الحال لك أن تتخذ وأن تستخدم الإيش؟ الوقاية. والله أعلم. يقول أين هم أهل هذا البيت، أهل البيت في هذا الزمان؟ فكثير من ينتسبون إلى أهل البيت، وكيف نفرق بين من يدعي هذا ومن هو على حق؟ الجواب أنت لست مسؤولا عن الناس، والناس مأمولون على أنسابهم. فإذا قال لك رجل أنا من أهل البيت، إيش اللي يزعلك؟